نريد أن نضيف فيها مرة أخرى مرة أخرى عشان نضيفها لملفات الترجمة اللي عندي عندي هذه الملفات هذا حكيم حكيم كان هو المشرف على الرسالة بتاعته رسالة الشيخ مقبر واللي بيناقش مع الشيخ حكيم واحد اسمه العظومي هندي أو باكستاني ما أعرفش حالته متعصب لو حبيب الرحمن بيتكلم كلام فيه يعني تحامل على الشيخ مقبل يعني كلام تسمعه كأنه بيتحامل عليه مش مجرد يعني خطأ وصواب يعني فيه عنف في الله وقال يا شيخ الحكيم وقف له ويفع ايه تمام يعني داره يعني افحمه من يا شيخنا؟ شيخ الحكيم ده أزهري صوفي ولكن هو المشرف عليه وخاص بالحديث ولكن وقف مع الشيخ مقبل طبعا لأنه كان مشرف على الرسالة رغم أنه صوفي قال لكن وقف معه قال أيضا قالوا كنت قد أخبرت الشيخ مقبل أنه لو جعل التتبع والإلزامات للدار قطني رسالة دكتوراه وليست ماجستير لعظم الكتاب ثم بعد ذلك قال قد خبرت الشيخ مقبل أنه ليس وراء الشهادات ولا يهتم بها الميزان عنده هو العلم ممكن يمدها يوسع شوية وقد دكتوراه فيها برضه ايوه كان ممكن يعني المقصود ان الكتاب كان قوي تحقيق الزمات والتتبع للدارقطني لا يمكن لاي طالب ان يقوى عليه يعني انت ستحكم بين الدارقطني وهو من هو والنووي مثلا في تعقباته او في بعض ما يذهب اليه كزيادة الثقة بقبول زيادة الثقة تعقب الدارقطني النووي ايوه يعني هناك مثلا النووي تعقب الدارقطني في التتبع والالزامات ومسألة اشتراط هل اشترط البخاري إخراج كل حديث صحيح أو لم يشترط ثم الأحاديث المنتقدة هل هي انتقدت بوجه تام أو انتقدت بعض الطرق وسلمت الطرق الأخرى يعني انت اعترض على بعضها نعم يعني حديث أبحاث حديثية قوية والشيخ مقبل كان من أفضل من تكلم في زيادة الثقة هل يحكم بقبولها مطلقا أم ترد مطلقا أم باعتبار القرائن أمور دقيقة والمحدثون لهم في كل زيادة حكما خاص من أفضل المراجع في هذا ما كتبه الشيخ مقبل في تتبع الزمات القصد بارك الله فيك أن هذا زيادة الحكيم أو كذا أظن اسمها كذا فعلا قال إن سيد الحكيم أيوة سيد الحكيم سيد الحكيم على ما خبرت منه قال هو لا يلتفت إلى الشهادات لا يهتم بها ولكن شيخنا رحمه الله كان يقول رسالة الماجستير ما أدري عنها أين ذهبت تعرف رسالة الماجستير اللي عنده أحسن من الماجستير أيوة. اللي عنده أحسن يعني من الدكتوراه يعرفونها في الحائطهم الشيخ ما يدري أين هي نعم تفضل هو كتب قبل أن تطبع لا الشهادة الشهادة ليست الرسالة تعرف أن الإنسان يحفلون بها ويحفظونها الشيخ ليست عنده لم يهتم ما أدري عنها إذا والمعلومة دي شوف اللي أقول لك عليها شوفها سليمة ولا أنا شو أخبر كل ما يخلص الشهادة قبل ما يأخذ الشهادة اللي هي اللسانس دي أن يعني نهاية الكلية يعمل بحث فالبحث بتاعه كان إيه ما صح من أسباب النزول أيوة الصحيح مسلم من أسباب النزول يعني عمل رسالة في أحد البحث قبل التخرج نعم وطبع حاجة عظيمة كتاب عظيم مرجع فيها طبعته مرجع فيها وزعت نعم الصحيح مسلم من أسباب ما صح من أحد بحث فقط هذا نعم مسلم غفر الله له على سنن أهل الحديث وكان يعني كان دائما الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يهتم بمسألة إيراد الأسانيد مما ميزت مؤلفاته ومؤلفاته أغلبها مسندة صحيح مسلم من النبوة صحيح مسلم من أسباب النزول صحيح مسلم لما ليس في الصحيحين من أهل الفن نعم من أهل الفن فهذا مما ميزه اعتناؤه بالأسانيد أنه دائما في مؤلفات حتى المؤلفات الصغيرة نحو مؤلف صغير في العلل يورد كل شيء بالأسانيد فهذا مما ميزت مؤلفات شموه في هذا الوقت هو يقول أيضا إن الذين يبعدون الأسانيد هم يسيئون إلى المصنفيها يعني هم تعبوا ورحلوا من أجل هذه الأسانيد وجمعها. فتأتي أنت تقول قال الترمذي الترمذي أورده بإسناده، فهو يريد أيضا حتى إحياء لما كان عليه سلفنا من عناية بالإسناد. هو عنايته كما قال أخونا الشيخ كما كان يقول في الأسانيد كلها. نعم يعني كان رحمه الله حريصا أنه إذا أورد حديثا أو أثرا أن يريده مسندا، بل يعني أغلب مؤلفاته كما ذكرنا بنيت على الأسانيد يعني مسندا. كلام واسع كل كله بالأسانيد كما كان يقول شعبة أو غيره تأتون بحديث لا أزمة لا ولا خطام، يعني هذه الأزمة والخطام التي يمسك بها الدين. كل حديث ليس به حدثنا وأخبرنا فهو خل وباقل. وأيضا يقول الكلمة المشهورة الإسناد من الدين عبد الله بن مبارك، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. وكذلك أيضا كيف تطلع السلم، كيف تطلع السطح بلا سلم، كيف ترتقي السطح بلا سلم. نعم كل هذه في الأسانيد مما تميزت به هذه الأمة. نحن أمة أسناد، أمة أسناد. نعم ليس شيخنا. نعم هذه الأمة أمة أسناد الحمد لله. نعم ليش موجود في النفات كلهم خلاص. نعم اللي عندهم انهم شيء اسناد اللي اليهود والنصارى ليس عندهم اسانيد. نعم ليس عندهم اسانيد يعني قد ذلك اعلى اسناد بينهم بالمسيح 100 سنه و200 سنه. نعم اعلى اسناد يعني في انقطاع ما بين راوي هذا الكلام عن المسيح والمسيح حوالي 200 سنه تقريبا او 100 سنه. ما فيش تراث منقطع انقطاع انقطاع ما في اسانيد متصله الى المسيح عليه السلام عندهم والى موسى عليه السلام. ما في اسانيد عندهم متصله. لذلك هم ما قوم يصوموا صامهم كان 24 ساعه. الفرق بين ابنه اكل السعر كانوا صوم 24 ساعه. نعم. والناس كانوا اقوياء ما يجروش بعد كده. فعملوا ايه؟ تبوا يعملوا ايه؟ فالقسيسين قتلهم كلها منين؟ من عند القسيسين والاحبار. ليس عندها اي كلام بتاع المسيح طبعا. نعم تكون في البيت كل ما اعرف شيء وهكذا. صيام الزيت. نعم الصيام عن الطعام الا الاكل الذي فيه زيت. لا بلا روح وبلا روح. ايوه بلاش روح. هذا كله مما ابتدعوه. والسم طبعا من حيوان وعلى الزيت بس. طيب ياكل بزيت عشان يبتعدون عن اي شيء من ايش؟ من منتجات الحيوان. واليهود عندهم نفس الحكايه ياكلوا زيت كتير. اليهود صيامهم كله زيت. الحمد لله. يا شيخ هذا كنت يعني تدرس في تلك الفتره اللي الشيخ مقبل كان يناقش فيها. نعم كنت مدرسا. نعم ما شاء الله. لك الله بي. الله يبارك. ما كان بقى هو يقش رسالة وسافر بقى. وأنت كنت مدرس في. لك الله. بالنسبة لله فصل من الشيخ محمد أمين المصري. نعم. قال كان من الذين درسوا الشيخ مقبل. بس الشيخ ناصر ما. لا يميل إليه يعني. ما كنا نريد. لا يميل إليه. لأنه عنده بقية حنفية ظهر. تعصب حنبي شوي من تعصب للأحناف. نعم لكن من نهاية العقيدة هل كان ينصر عقيدة؟ لا مش خلاص ما كانش يرتاح إليه طبعا لازم عنده سلم. نعم التقيتم الشيخ مقبل رحمه الله لما كان طالبا في الجامعة؟ نعم التقيتم إيه؟ شيخ كنت مدرسا أو طالبا تذكرون هذا اللقاء ولا؟ نعم تذكرون هذا اللقاء لما كان الشيخ مقبل طالبا في الجامعة؟ طبعا يعرفنا يعرفنا كويس طبعا مليان سلم يصلي معانا ونسلم عليه وساعات نقعد يعزمون ناس من أهل السنة لنا نقعد نروح سوا في دعواتها. محمد البنا ساعتها في المدينة رحمه الله؟ لا كان انتقل إلى مكة. كان مكة قد هو كان طالبا متميزا. نعم أمر آخر أنه كان كان الشيخ في الفصل في قاعة التدريس يزعج المدرسين متعصبة المذاهب. نعم. فيكتب لهم على السبورة هاتوا لنا دليلا واحدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله على جواز التقليد. يكتب على السبورة بالخط العريض فيدخل المدرسون هؤلاء ويغضبون من كاتب لهذا الكلام. الشيخ يبدو عليه أن نبرة الغضب للسنة ونصرتها ومحبتها من تلك الأيام. لو استمعت للمناقشة وأنتم الشيخ حضرتموها الشيخ كان فيها قوية اللهجة قوي اللهجة، ما هو شخص يناقش يطلب مثلا في عبارته تلطفا من أجل أن ينال مرتبة الشرف أو ينال رتبة علمية، كان ينافح من أجل منهج أهل الحديث، ويتافح أيضا على الدارقطني وعلى أئمة الإسلام وعلى البخاري وعلى كذا. فواضح أن الشيخ من عباراته قال عندما أفتح صحيح البخاري أقول حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك، قال أنسى الدنيا وما فيها، لا إله إلا الله رحمه الله، قال أنساها تمام. قلت حديثك برضو واحد شيخ اسمه عبد العظيم فياض كان بيديه مواريث، راجل يا مواريث عنده براعة فيه، ودرس في الأردن ودرس فين المواريث برضو، كان في الجامعة الإسلامية، وبعدين مش عارف بيقول إيه. فأنا كل حال يا أولاد الأئمة اختلفوا برحمة، أما وقف المقبل الشيخ مقبل وقف، لا يا شيخ زي تقول الكلام في اختلاف رحمة بس. وبعدين بقى راح بلغ الخبر الشيخ ابن باز، فالشيخ ابن باز جابوا قال له يا شيخ كل العبارة دي مش من كانوا أهل السنة، واحنا هنا عاوزين نتمسك بأهلك أو أهل السنة، فبلاش العبارات دي، يعني بعض الناس بيقولوها من يعني من مخلدين يعني. لا فرح بقى قابلنا الشيخ، ما أنا ما عارفش الموضوع بقى، هو بقى الشيخ بيركب معنا العربية كل يوم الصبح بنوصل بنوصلونا من مدينة للجامعة. نعم. واحد عنده سيارة بيركب الأجرة يعني، هو بيركب معنا الشيخ ده. قال له بيقول لي إيه؟ راح يقول الشيخ نباز يقول لنا بيقول لنا اختلفهم رحمة، يجيب عليها والله العظيم ما عرف يستنجى. والله ما عرف الطالب ده ما عرف يستنجى. ويتكلم عليه بالكلام ده. لا لأنهم الفقه بتاعهم وساوس كله تقرير المقلدين وبوساوس يعني كل حاجة كنا عندهم لهم عافينا. الشيخ يتصلون بعد ابنك عطوا الشيخ خالد